حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا اللفظ جاء بلفظ الخبر، لكن معناه الايه؟ معناه الأمر، لأن ده شيء معروف، يعني الناس مش عايز ربنا يقول لهم إن المرأة ترضع ابنها ايه؟ سنتين، هم ده معروف عندهم، يبقى خبر بس مراد به الايه؟ مراد به الأمر. يبقى إذا طلب الفعل يتحقق إما بصيغة الأمر المعروف على وزن افعل، أو بصيغة المضارع المقترن بلام الأمر، أو بالجملة الخبرية التي يقصد بها الايه؟ الأمر والطلب، كما يتحقق بأساليب وتعابير أخرى. قال موجب الأمر، احنا المشهور عندنا ان الأمر للايه؟ للإيجاب، ده المشهور عندنا الأمر للايه؟ للإيجاب، هذا هو الراجح كما ستسمعون. ولكن الأمر يرد لمعاني كثيرة، الأمر وهو طلب الفعل يأتي لمعاني كثيرة، قال منها الوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد والتأديب والتعجيز والدعاء وغير ذلك من المعاني، وذكر في الهامش عندك أمثلة لهذه المعاني. مثلا في الوجوب قال تعالى أقيموا الصلاة، هذا أمر الايه؟ للإجابة. للندب قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم إيه خيرا. حمل المؤلف إن الأمر للإيه؟ للندب، والراجح إن هو للإيه؟ للإيجاب. الإباحة كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطاد، لأن بيحرم على المحرم إيه؟ أن يصيد طير صيد الإيه؟ البر، فربنا قالوا إذا حللتم فاصطاد، فالأمر هنا للإيه؟ للإباحة مش للإيجاب، يعني بعد ما أنت الآن محرم لا تصيد، خلصت إحرام عايز بقى تصيد ايه؟ تصيد بالإباحة. ومثل التهديد مثل قوله تعالى اعملوا ما شئت، اعملوا هذا أمر، ما شئت هذا مش للأمر، هو ده للايه؟ للتهديد، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، اللي انت عايز اعمله فربنا مطلع عليك وحيحاسبك على ايه؟ على عملك. والإرشاد كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بنفسكم فايه؟ فاكتبوه. فاللفظ على ظاهر للإجاب، ولكن القرينة هي فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تؤمن أمانته، صرف الأمر هذا إيه؟ عن الإجاب إلى الإرشاد، هذا الأمر لإيه؟ للتعجيز. وللدعاء فهذا أمر مش للإجاب، هذا إيه؟ ربنا بيمتن علينا بما رزقنا. ومنه للإكرام كقوله تعالى ادخلوها بسلام، ادخلوها بإيه؟ بسلام، فالأمر للإيه؟ للإكرام وليس الإجاب. ومنها العكس، عكس الإكرام الإهانة كقولهم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأس من عذاب الحميم ذق، هذا أمر، أمر للإيه؟ للإهانة. يبقى إذن صيغة الأمر ترد لمعان كثيرة، وعشان كده حصل اختلاف فيما يراد بالأمر على وجه الحقيقة. يبقى إذن صيغة الأمر تأتي لهذه المعاني الكثيرة. طيب يبقى ما أي معنى هو فيها على الحقيقة؟ قال الاتفاق حاصل على أن صيغة الأمر ليست حقيقية حقيقة في جميع هذه المعاني، فهي مجاز في غير الوجوب والندب والإباحة. فالاختلاف إذن في هذه المعاني الثلاث، الوجوب والندب والإباحة، يعني إيه؟ قالوا هي اللفظ الأمر على حقيقته في الوجوب والندب والإباحة، وباقي المعاني للإيه؟ على المجاز. طب اختلفوا هل الأمر وضع في الأصل للدلالة على هذه المعاني الثلاثة أو على بعضها أو على واحد منها؟ يعني الأصل في الأمر بيدل على الوجوب والندب والإباحة، ولا بيدل على اثنين، ولا بيدل على ايه؟ على واحد. قال بعض العلماء إن الأمر مشترك بين هذه المعاني الثلاثة بالاشتراك اللفظي، فلا يتبين المعنى المراد إلا بمرجح، كما هو الشأن في اللفظ الايه؟ المشترك. اللفظ المشترك يعني على أكثر من ايه؟ من معنى، لا يتعين المراد إلا بإيه؟ إلا بدليل، لا يتعين المراد إلا بإيه؟ بدليل، زي ما قلنا في القروء

إن الوجوب هو المتبادر إلى الذهن من الأوائم مجردة عن القرائن الصارفة عنه، على أن من أراد طلب الفعل مع المنع من تركه فإنه يطلب بصيغة الأمر. اتفق أهل اللغة على أن من أراد طلب الفعل مع المنع من تركه فإنه يطلب بصيغة الأمر، فدل ذلك على أن الأمر وضع لطلب الفعل جزما وهو الوجوب. يوضحه أن الأمر من تصاريف الأفعال، وكلها وضعت لمعان مخصوصة كسائر الكلمات من الأسماء والحروف كرجل وزيد، لأن الغرض من وضع الكلام إفهام المراد للسامع. فإذا كان المقصود إيجاد الفعل من المخاطب على وجه الحتم والإلزام لم يكن ذلك إلا بصيغة الأمر، فدل على أن الأمر وضع في الأصل للدلالة على هذا المعنى، وإفشيان اسم ذم ولا يتأتى في غير الوجوب. يبقى هذا معنى إليه الأمر، وأنه من الألفاظ الموضوعة لطلب الفعل على سبيل الاستعلاء، وأن الأصل في الأمر أنه وضع للإيه؟ للإجاب، وضع للإيه؟ للإجاب، وأنه لا يصرف عن أصله إلا بإيه؟ بدليل. طيب، بيقول الأمر بعد النهي، الأمر بعد الإيه؟ النهي، يعني إذا نهيتك عن شيء ثم أمرتك به، الأمر بعد النهي بحكم إيه؟ مثال مثلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إيه؟ فاسعوا إلى ذكر الله وإيه؟ وذروا البيع. وبعدين قال: فإذا قضيت الصلاة فإيه؟ فانتشروا في الأرض. يبقى نهى عن البيع والشراء بعد النداء، وبعدين أمر به بعد الإيه؟ بعد الصلاة. الأمر بعد النهي بحكم إيه؟ هل يكون الأمر بعد النهي على أصله والإجاب، ولا لحكم تاني؟ قال: اختلف القائلون بأن الأمر للوجوب في حكم الأمر بالشيء بعد النهي عنه وتحريمه، فذهب الحنابلة وهو قول مالك وأصحابه وظاهر قول الشافعي إلى أنه يدل على الإباحة ولا شيء أكثر من الإباحة. يبقى الأمر بعد النهي يدل على الإيه؟ على الإباحة، يعني نهيت ثم أمرت، يعني الأمر بيلغي الإيه؟ بيلغي النهي، وبيبيح لك بقى أنك أنت تعمل أو لا إيه؟ أو لا تعمل. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى في الإحرام: وإذا حللتم فاصطادوا، لأن ربنا إيه؟ حرم عليهم صيد الإيه؟ البر ما دمتم إيه؟ حرما. يبقى الإحرام يحرم الصيد على المحرم. طب المحرم خلص الإحرام، خلص العمرة ولا الحج، الصيد بقى بالنسبة له إيه؟ قال: وإذا حللتم فاصطادوا. هل من واجبات الحج أو النسك إن الخاحل لما يخلص الإحرام يمسك البندقية ويصطاد؟ الأصل في الأمر الإيجاب، ما تقول أمر إيجاب، قال لك لا، هذا أمر بعد إيه؟ بعد نهي، فيفيد الإيه؟ الإباحة. ومثال آية الجمعة التي ذكرناها. وذهب آخرون ومنهم عامة الحنفية على أن الأمر بعد الحظر والتحريم يفيد الوجوب، كما لو ورد الأمر بشيء دون سبق تحريمه. واستدل أصحاب هذا القول بأن الأدلة الدالة على الوجوب لا تفرق بين أمر ورد بعد التحريم وبين أمر غير مسبوق بالتحريم، والراجح هو ما سبق الكلام عليه. وفي قال: ذهب بعض الحنابلة وهو اختيار الكمال بن الهمام الحنفية إلى أن الأمر بعد الحظر يرفع الحظر ويعيد حال الفعل المأمور به إلى ما كان عليه قبل الحظر. يعني إيه؟ إحنا نهينا عن البيع بعد النداء يوم الجمعة، وبعدين أمرنا به بعد الفراغ من إيه؟ الصلاة. الأمر بعد النهي بيقول لك بيرجع الإيه؟ الشيء إلى حكمه الأصل. البيع أصله الإيه؟ الوجوب ولا الإباحة؟ الإباحة. يبقى الأمر به بعد النهي عنه يوم الجمعة يرجعه الإيه؟ إلى أصله. يعني لو بعد الصلاة عايزين تروحوا السوق تاني، روحوا بيعوا السوق واشتروا. الصيد قبل الإحرام واجب ولا مباح؟ مباح. حرم بالايه؟ بالإحرام، وأمر به بعد الايه؟ الإحرام. يبقى الأمر بعد النهي بيرجعه الايه؟ إلى أصله، وهكذا. ولو كان شيء واجبا نهيت عنه ثم أمرت به يبقى رجع إلى أصله وهو الايه؟ وهو الوجوب. طيب، يبقى عرفنا الأصل في الأمر الحقيقة وأنه للايه؟ للإيجاب، دي حقيقة الأمر. وعرفنا معنى الأمر بعد النهي. طيب، هل الأمر يقتضي التكرار؟ يعني احنا لما أأمرك بشيء هل الأمر ده يقتضي انك انت تكرر الفعل اكتر من مرة، ولا يتحقق المراد بالفعل ولو مرة ايه؟ ولا مرة واحدة؟ قال: التكرار هو ان تفعل فعلا ثم تعود اليه، فهل يقتضي الامر ايجاد المأمور به على وجه التكرار، اي فعله المرة بعد المرة، ام لا؟ قال المختار: من الاقوال في هذا الصدد ان الامر لا يدل على التكرار، لان صيغة الامر لا تدل الا على مطلق طلب الفعل من غير اشعار بوحدة او تكرر، اذ هي موضوعة لهذا المعنى، فتكرار المأمور به او ايقاعه مرة واحدة خارج عن ماهية صيغة الامر، ولا دلالة فيها على واحد منها حسب الوضع. ولكن لما كان تحصيل المأمور به لا يمكن بأقل من مرة واحدة، صارت المرة الواحدة ضرورية للإتيان بالمأمور به، لأن الصيغة بذاتها تدل إيه؟ على مقتضى الأمر أن تفعل الفعل الذي أمرت به ولو مرة إيه؟ واحدة، ولا يلزمك التكرار. قال: وعلى هذا فالأمر المطلق يدل على مجرد طلب إيقاع الفعل المأمور به، ويكفي الامتثال إيقاعه مرة واحدة، إلا إذا اقترن به ما يدل على إرادة الإيه؟ التكرار. يبقى الأصل في الأمر أنه لا يقتضي التكرار إلا بإيه؟ بقرينة. إلا بإيه؟ بقرينة، زي المطلق كده لا يقيد إلا بإيه؟ بقرينة. يبقى الأمر لا يقتضي التكرار إلا بإيه؟ إلا بقرينة. كأن يعلق الأمر على شرط أو إقرار الوضوء كلما قمتم من الإيه؟ الصلاة، والسنة بينت كلما قمتم إيه؟ محدثين، كلما قمتم ايه؟ محدثين. لكن انا لو كنت متوضي وعايز اصلي، اصلي بوضوء واحد ما شاء الله لي ان ايه؟ ان اصلي. كذلك قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالامر بالجلد، بجلد الزاني، يستند الى تحقق العلة وهي الزنا، لكن لا يقتضي ايه؟ ان انا اجلده من غير ايه؟ هو زنا، جلدته 100 جلدة، ما يصحش اجلده كمان ايه؟ 100 تانية بدون ايه؟ ان يتكرر السبب. لكن لو تكرر السبب يتكرر ايه؟ يتكرر الحكم. وايزاء هذا القول المختار، يبقى القول المختار ان الامر لا يقتضي ايه؟ التكرار الا ايه؟ اذا علق الامر على شرط او على صفة تستلزم الايه؟ التكرار. قال: هناك أقوال أخرى بقى، منها إن الأمر يقتضي التكرار المستوعب لمدة العمر مع الإمكان، إلا إذا قام دليل يمنع من ذلك. يبقى ضد الإيه؟ ضد القول الأول. القول الأول الأمر لا يقتضي التكرار، القول الثاني إيه؟ عكس القول، يقتضي إيه؟ التكرار، إلا إذا منع مانع من ذلك. وهذا قول بعض أصحاب الشافعي وأكثر الحنابلة، وادعوا أن هذا هو المفهوم لغة من صيغة الأمر، بدليل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج، فقال رجل من المسلمين: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا، إن الحج مرة وما زال فتطوع. قال: وجه الدلالة بهذا الخبر أن السائل كان عارفا باللغة العربية، فلو لم يكن الأمر عنده في اللغة مقتضيا للتكرار ما سألش. لو كان الراجل فاهم من قواعد اللغة العربية بتاعته أن الأمر لا يقتضي التكرار ما سألش، لكن لما سأل يبقى الراجل فهم أن مقتضى الأمر يقتضي الإيه؟ التكرار. قال: والحق أن هذا استدلال ضعيف ولا ينهض حجة لما ذهبوا إيه؟ لما ذهبوا إليه. طيب، يبقى الأمر الإيجاب، أدي حال الامر لا يقتضي الايه؟ التكرار. قائلون ان الامر يقتضي التكرار بيقولوا ايه؟ يقتضي الفورية. والذين يقولون الامر لا يقتضي التكرار يقولون ايه؟ الامر اما مقيد بوقت واما غير ايه؟ مقيد بوقت. فاذا كان مقيدا بوقت فقد يكون الوقت موسعا وقد يكون ايه؟ مضيق. فالموسع يجوز فيه التأخير الى اخر الايه؟ الوقت. اي يجوز تأخير اداء الواجب الى اخر الوقت. اظن ده مضى معنا في اول الايه؟ في اول الكتاب. فهو لمجرد طلب الفعل في المستقبل فيجوز التأخير، اي اتيان المأمور به على التراخي كما يجوز اتيانه فورا. قال: وهذا والصحيح عند الحنفية والجعفرية ومن وافقهم، وهو الراجح عندنا، لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على مجرد الطلب في الزمان المستقبل أي في جزء منه، وإنما تستفاد الفورية من القرينة، كقول القائل لخادمه اسقني، فإن العادة قاضية بأن طلب السقيا يبقى إيه؟ فوري. بقول لك اسقيني، تروح تسقيني بعد ساعة ما عملتش الإيه؟ ما حققتش الطلب. ومع أن الأمر للتراخي لا للفور، الله تعالى قال: فاستبقوا الخيرات، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس أين تموت. ها؟ وبهذه الأدلة احنا رجحنا أن من كان عليه قضاء من رمضان إن على طول بعد شوال إيه؟ يصم عليه مباشرة. طيب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: علمنا مما تقدم أن الأمر يفيد الوجوب، أي إيجاد الفعل المأمور به على وجه الحتم والإلزام وصيرورة هذا الفعل واجبا في حق المخاطب. ولكن إيجاد الفعل المأمور به أي الواجب قد يتوقف على إيجاد شيء آخر، فهل يكون هذا الشيء الآخر اللي متوقف الواجب عليه هل يكون واجبا بنفس الأمر الأول أم لا؟ قال: للجواب على هذا السؤال لابد من شيء من التفصيل. فنقول: الشيء الذي يتوقف عليه إيجاد الواجب قسمان. القسم الأول: ألا يكون مقدورا للمكلف، والقسم الثاني: أن يكون مقدورا إيه؟ له. الشيء الذي يتوقف عليه إيجاد الإيه؟ الواجب. أنا أمرتك بأمر، أمرتك بإيه؟ بأمر. الأمر أنت اللي أمرتك به مش تقدر تعمله الا بايه؟ بحاجة تانية. اما تعمل حاجة تانية، الحاجة التانية ده هي قد تكون في مقدورك وقد تكون في غير ايه؟ في مقدورك. قال: الا يكون مقدورا للمكلف مثل الاستطاعة لاداء واجب الحج، ولله على الناس حج بيت ايه؟ من استطاع. يبقى انت ايه؟ مأمور بالحج بس بشرط الايه؟ الاستطاعة. والنصاب للزكاة، فاذا كان الانسان عنده مال تجب عليه الزكاة إذا بلغ المال إيه؟ نصابا وحال عليه الحول. وتكامل العدد اللازم لأداء صلاة الجمعة، على اختلاف الفقهاء في الجمعة تنعقد بكم واحد. فقال: فهذا القسم لا يكلف به الإنسان، ألا يكون مقدورا للإيه؟ المكلف. لا يكلف به الإنسان ولا يتناول الأمر، فلا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة ليؤدي الحج، ولا تحصيل النصاب ليؤدي الزكاة، ولا إيجاد العدد المطلوب لصحة أداء الجمعة. يعني ما أقولكش أنت الحج واجب عليك، وما لا يتم الحاجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اشتغل بقى بالليل والنهار عشان توفر فلوس عشان إيه؟ عشان تحج. الاستطاعة دي مش في مقدورك، الاستطاعة في ليست في مقدورك. ويمكن واحد يشتغل بالليل والنهار فيها 24 ساعة وما يقدرش يوفر ثمن الإيه؟ ثمن الحج. إذا كان ما لا يتم الواجب إلا به ليس في مقدور المكلف يبقى هو إيه؟ ليس واجبا. وإذا كان في مقدوره، قال: فهذا نوعان. الخاص مش داخل في موضوعنا بقى، يعني مثلا أنت أمرت أقيموا الصلاة مش كده؟ وعشان تصلي لازم إيه؟ تتوضأ. ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ بس الوضوء، وجوب الوضوء دل عليه دليل إيه؟ خاص. يبقى الوضوء وجب بالصلاة بدليل خاص مش بدليل ما لا يتم الواجب إلا إيه؟ إلا به. النوع الثاني: ما يتوقف عليه أداء الواجب ولم يرد بوجوبه إيه؟ أمر خاص. هو ده بقى إيه؟ في مقدور المكلف ولا يتم الواجب إلا به ولم يرد بوجوب أمر خاص. فهل هو بقى ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب؟ قال: